فاهم؟ فقلت له واقول لكم نفس العمليه، اعتبر حالك من تركستان، من السعوديه، من باكستان، من مكان. لو انا قلت لك الان يا تركستاني، هكذا قلت له، ارسل لي خريطه بلدك، انت مواليد اي مدينه؟ قال مدينه، انا من قشقر، هنا قشقر، فتحها قتيبه بن مسلم في عهد عبد الملك بن مروان. ارسل لي خريطتك، ايش ترسم؟ قال برسم تركستان. قلت له ليش ما ترسم قشقر؟ ما انت مولود في قشقر، ليش ما ترسم لي خريطة حارات قشقر؟ قل لي أنا من هنا. قال لأني قشقر في تركستان. قلت له طيب قشقر في العالم الإسلامي، إذا أنت في قشقر هنا أقرب إلى قرغيزستان مثلا من هذه المدينة في جنوب جنوب تركستان، معناته أنت أقرب للمسلم القرغيزي من المسلم هذا، ليش اعتبرت حالك منتمي لهذا؟ مين وضع لك هذا السياج وقال لك هذا بلدك؟ هل وضعت السياسة والحروب والتقسيمات وسيكس بيكو؟ فهمت؟ فأنت إذا انتميت إلى تركستان أو انتميت إلى الجزائر وقلت لي إني أنا معركتي مع النظام الجزائري، لما تجد تضع مخطط عسكري على مستوى الجزائر وعلى مستوى المغرب، تقول هنا في جبال، هنا صحاري، فأنا وإن كنت ابن الصحاري أقاتل فين؟ في الجبال، لأن انتمائك في نفسك إلى هذه الحدود اللي رسمها سيكس بيكو. إذا كنت في ليبيا وينك قاتل؟ إذا أنت هون في الجنوب تقول ما في شيء هنا، تتحاول تقاتل في الجبل الأخضر. إذا أنت ابن مصر وادي النيل تقول أقاتل في حقول القصب، ممكن هنا في الصعيد، ولو كنت أنت من مرسى مطروح على حدود ليبيا. في حين لو نزلت كل نوادر الدنيا في إسلام ليبيا، أنت بتعتبر حالك من مرسى مطروح تابع لمصر، ليس لك علاقة في النوازل اللي نزلت في ليبيا. هذا التقسيم السياسي اللي قسموه، للأسف أنا أستغرب، اللي قسموه اليهود والنصارى مرت مسطرة سيكس بيكو، نحن صرنا حدود مستقيمة. لما مرت ما مرت على الخريطة، مرت في عقولنا وقلوبنا وأصبحنا منطبعين فيها تماما من شدة التأثير والإعلام والثقافة. تجد اللي احتلوا الإنجليز ثقافته إنجليزية، باكستاني بفطر شاي بحليب على طريقة الباكستاني، فهم؟ جزائري بفطر كافيه أولي يعني حليب بيقضية على طريقة فرنسا، الساعة 12 بيأكل معه بسكويت وبفطر فرنسي، فهم؟ فهذا التأثير الثقافي على كل الأصعدة جعلنا نحن مرتبطين بالعالم. والمقومات وضع النظرية العسكرية، كما أنت في الجزائر تقول أنا من جنوب الجزائر بقاتل في الشمال لأنه في جبال، وأنا من وسط مغرب في الصحراء بقاتل في الريف لأنه في جبال، وأنا من بلاد الشام بقاتل في أكناف بيت المقدس، ولو كنت من شمال سوريا كما تفكر هكذا، فكر وافتح مخك وقول أنا ابن الأمة الإسلامية أقاتل حيث أفضل، حيث ممكن ننجح، فهمت؟ ليش انت اذا كنت ابن جنوب الجزائر قاتل في الشمال؟ طيب انت ابن السنغال قاتل في اوزبكستان، اذا النتيجه تاتي هناك، قاتل في فلسطين اذا النتيجه تاتي هنا، اذا ممكن ننجح، فهمت؟ وقاتل بصوره الان اشرحها، وممكن بدون ما تقاتل وانت في بلدك تقاتل اعداء اخوانك هناك في بلدك. تقاتل اعداء اخوانك في بلدك، اذا كان الالمان ذبحوا مسلم في اوروبا انت تقتل الماني في الصومال. وإذا كان الروس ذبحوا الشيشان أنت بتعمل مثل أخونا اللي ضرب سفارة روسيا في بيروت في مكانه. فيكون انتمائك لقضية الإسلام هو الانتماء الجغرافي العام. هذا المبدأ وأن أمتكم هذه أمة واحدة هو له بعد عقدي، له بعد سياسي. ليش؟ لأنك أنت بتعمل مظاهرة في كراتشي لأنه سليمان، إيش اسمه الحيوان الإنجليزي اللي كتب سلمان خاطر، إيش اسمه؟ سلمان رشدي. سلمان رشدي، إيش اسمه؟ رشدي. سلمان رشدي كتب كتاب عن الإسلام، طلعت مظاهرات في بنغلاديش، فله بعد سياسي على انتماء لأمة الإسلام. هدم المسجد البابلي في الهند فطلعت مظاهرات في آخر الدنيا، طلعت في أوروبا، فهم؟ فالانتماء لأن أمتكم هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، له بعد عقدي، له بعد سياسي، وله بعد عسكري، أن تستطيع أن تتحرك في القضية الناجحة. فهمت؟ هذا ابتداء. قبل ما أشرح الجبهات والأرهاب لازم نرسخ في عقولنا وعقول من ندعوه للمقاومة إحساس الانتماء إلى الأمة وليس إحساس الانتماء إلى الخطر، مفهوم؟ فإذا رأى قاتل جبهويا بيذهب إلى حيث تنجح الجبهة ضمن بلد اللي هو العالم الإسلامي، وإذا كان يريد أن يمارس الإرهاب يقاتل أعداء أمته في بلده ولو كان ليس لهم قضية في بلده، قضيتهم في بلد آخر. إذا وضح هذا ننتقل الآن إلى قضية